ولما كانت الأشهر الحرم أشهر وقف للقتال ويعم فيها الأمن، كانت أشهر الحج منها، فالناس يذهبون إلى الحج في ذي القعدة ويحجون في ذي الحجة ويعودون في بقيته مع المحرم، فتكون أشهر الأمن والأمان أشهر الحرم. إنما مواقيت الحج الزمانية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وحديثنا الآن عن الحج للتهيئة للاستعداد، بمعنى أنك من الآن تنوي أن تحج متى كنت مستطيعا للحج. فبتحتاج تتعرف على المكان الذي ستسافر منه، شركة مع وزارة السياحة مثلا، ولا هيكون مع وزارة الداخلية، هتروح تدخل في القرعة تدفع فلوس الحج نقول عليها الأمانية، كن أعددتها وجهزتها. تنظر تنطبق عليك الشروط ولا لا، الشروط الشرعية والشروط القانونية، هنعرف. نقصد بالشروط القانونية مثلا يعني لم تحج قبل 5 سنوات، وإلا مثلا ممكن في ظل هذه الأحكام البعيدة عن المنهج الصحيح في غرامات حتى في العمرة وفي الحج. فحديثي عن الحج الآن مباشرة بعد العيد وبعد شهر رمضان من باب التهيئة استعداد، واللي ناسي يتذكر، واللي كان يعني مذبذب يعزم النية ويعد العدة ويجهز الزاد ويقدم الأموال ويحجز السفر. حديثي عن الحج من الآن، لأن العلم بالحج فرض عين على كل من تلبس به. أنت ممكن تكون من عامة الناس تعلم أن الله عز وجل فرض الحج، لكن أحكام الحج ونسكه أنت لست على دراية بها أو دراية ضعيفة، لكن أنت الآن تريد أن تحج، فرض عين عليك أن تتعلم أحكام الحج قبل أن تتلبس به، لأن كثيرا من الذين يحجون يذهبون إلى الحج على أساس أنه يولد الناس. طب في أشياء لا، أشياء لا يصح فيها التقليد، لابد يكون أنت على دراية بمحظورات الإحرام. مثلا أنت ما يدريك أن هذا المحرم لبس إزارا أو سروالا تحت إزار الإحرام أو لا؟ تروح أنت ما تعرفش وتبقى لابسا لسراويلك تحت إحرامك فيقع عليك دم أو يجب عليك دم، وأشياء كثيرة كانت بتحدث من الناس هو لا يدري. في اللي راح يحج وكل همه زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، راح يحج وكل همه زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة انه بطوف حول الكعبة يقول دخلت اصلي على النبي وازور النبي عليه الصلاة والسلام والناس اللي معايا تاهوا مني. اخ محمود، اخ محمود، البث مستمر ولا متوقف؟ محمود، شغال. تعالى مشكورا، يشيل الاعلانات دي. هو شغال، شفت عليه؟ لا لا لا، ما فيش حد اقتصادي يقول لي حاجه. معذرة يا إخوة، كتب تم إيقاف الفيديو مؤقتا وفي نفس الوقت مع المتابعة وجدناه شغال. فبنواصل، نعتبر هذا فاصل ونواصل إن شاء الله. فمهم جدا العلم، بأحكام الحج، لأني والله رأيت من الجهل في أحكام الحج مع الحجيج ما يندى منه الجبين، شيء يعني مؤلم ويضحك الثكلة. وكما قيل يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، إزاي أنت رايح تحج وتقول دخلت ازور النبي عليه الصلاة والسلام؟ النهاردة يوم 8 يوم التروية، رايحين على منى، العوام يقولون منى ما يقولوش منى، يقول لك منى، ومنى عندنا اسم بنت من البنات، فتلاقي العامة واحد يقول لك منى، بنت مين؟ لا لا لا، في أشياء غريبة وعجيبة، ده غير الأخلاقيات، وغير إنه ممكن يكون الحج ما يفكر فيه الإنسان، النسك والاهتمام بها، معرفة الفرق بين الركن والواجب، معرفة المحظورات والبعد عنها، ومع الإجهاد والتعب ما مشكلة يعني في أخذ برخص في غير محلها. يعني وصلت البهدلة، ناس يعني ما تروحش مزدلف، وناس يوم عرفة خلاص عنده الحج عرفة وخلص، يوم العيد اللي هو يوم 10 بيعيد مع المسلمين في بلده، وده كان وفد رسمي عندنا حصل قبل كده. يعني هقول لكم ايه، يعني نلاقيها من العلماء، علماء السلطان، علماء الضلالة، ولا من الجهالة والجهلة. من أجل هذا نحن على موعد لنتعلم إن شاء الله أحكام الحج من الألف إلى الياء، ففي كتاب الله عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه آية في سورة آل عمران بتبين فرضية الحج، النبي صلى الله عليه وسلم حين حج حجة الوداع كان يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، تعالوا بنا نبدأ رحلة الحج من أولها إلى آخرها إن شاء الله تعالى، آملين وراجين في الله أن ييسر لنا السبيل إلى الحج، وأن يجعلنا ممن يحج بيته الحرام. الله نسأل أن يمن علينا بهذا الفضل. أحبتنا في الله تعالى، الحج من البداية إلى النهاية، الحج هو ركن من أركان الإسلام كما علمت من خلال حديث جبريل عليه السلام الذي نحن نشرحه، وهو فريضة فرضه الله عز وجل على القادرين من المسلمين. ولذلك تجد دائما هذه العبارة: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، في الحديث وفي الآية: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي الحديث: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ونعرف إن شاء الله استطاعة السبيل إلى الحج أهمها الزاد والراحلة، مال تأخذه نفقة للحج ونفقة تدعها لأولادك حتى تعود، والراحلة قديما الدابة الجمل، حديثا تذكرة، ثمن تذكرة الطائرة أو الباخرة أو السيارة، السفر البري، سفر البري، سيارة أتوبيس. فهو الحج فرضه الله عز وجل على القادرين، وركنيته فهو تطوع، وشروط وجوبه الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة. أركانه الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. يجب الحج على المستطيع، مما أجمع عليه المسلمون إجماعا ضروريا، وعلم من دين الإسلام بالضرورة، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية دالة على وجوب الحج، وأن من كفر بجحود هذه الفريضة فإن الله غني عنه. ومما دل على أن الحج ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام، حديث الكثير التي منها قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي جزاء الحج المبرور قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سنقف إن شاء الله مع بعض هذه المعاني، معنى الحج المبرور ومعنى لم يرفث ولم يفسق، أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل كل الذنوب ولا هي حقوق الله دون حقوق العباد؟ سيستبين لنا هذا إن شاء الله. ومما دل على وجوب الحج على المكلف في العمر مرة واحدة ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، أو قال قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، أي لوجبت عليكم هذه الفريضة سنويا ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. في رواية: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أهم معالم الحج وأهم أركانه، وهو الوقوف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، لكن لا ينحصر الحج في عرفة، وإنما هو أهم أركان الحج، والإفاضة إلى المزدلفة مذكورة في كتاب الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، الحمص قريش وما ولد، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف بها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال: وكانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. وإلى طواف الإفاضة أشار ربنا عز وجل بقوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وإلى وجوب السعي بين الصفا والمروة أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت: فطاف. فقوله سبحانه: فلا جناح عليه أن يطوف بهما لهذا السبب، إساف ونعلة على الصفا والمروة، فهناك تحرج من الطواف والسعي بين الصفا والمروة وعليهما هذان الصنمان. فقال الله عز وجل: لا جناح ولا حرج في تأدية النسك مع إخلاص العقيدة وصحة النية، وإن الله سبحانه وتعالى سيكمل هذا الدين. وستزول إساف ونائلة، وفي حديث هشام بن عروة لعائشة رضي الله عنها، وقد فهم هذا المعنى: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره، ما دام لا جناح عليه أن يطوف بهم، إنما الكلام عن الأركان يأخذ أسلوبا آخر. فلما فهم الآية هكذا قالت عائشة: لو كان الأمر كما تقول لقال الله: لا فلا جناح. هذا الذي يتفق مع فهمك: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، فدل هذا على ركنية الطواف بين الصفا والمروة. نقول الطواف ونقول السعي بين الصفا والمروة في الحج وفي العمرة. ويذكر هذا بوضوح عند سبب النزول لهذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل تعلم أيها الحاج أن حجك ليس من نوع واحد، وإنما الحج أنواع ثلاثة، وأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. فالإفراد أن يحرم مفردا بالحج، والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا بإحرام واحد في سفر واحد، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروعه في طوافه، والتمتع أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، وأن على كل من القارن والمتمتع دما، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج

ولأهل نجد القرن المنازل ولأهل اليمن يا لملم، هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح المصراني أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهي جور عن طريقنا، وإن إذا أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، وسميت ذات عرق لأن فيها عرقا وهو الجبل الصغير. ينبغي على الحاج أن يدرك ما هي محظورات الإحرام، فنؤمن بأنه على المحرم الذكر أن يتجنب كل ما كان مخيطا أو معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه، وأن يتجنب تغطية الرأس وحلق الشعر أو قصه وتقليم الأظافر ومس الطيب وقتل صيد البر، فإن فعل شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن فعله عامدا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ومن محظورات الإحرام كذلك الجماع ومقدماته، فإن وقع الجماع قبل التحلل الأول فإنه يفسد الحج، وعليه أن يمضي فيه وأن يهدي بدنه وأن يقضي من قابل عام المقبل، وإن كان بعد ذلك فإنه لا يفسد النسك وعليه شاة. وإلى تجنب الرفث والفسوق والجدال بالباطل واعتبار ذلك من محظورات الإحرام، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإلى وجوب المضي في الحج وإن فسد بالجماع يشير قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وفي وجوب البدنة بالجماع ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. وإلى تجنب حلق الرأس واعتباره من محظورات الإحرام وبيان الفدية الواجبة في حال الاضطرار يشير قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وما رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 مساكين أو انسك ما تيسر، وفي رواية أو اذبح شاة. وإلى تجنب المخيط يشير حديث سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. وإلى اجتناب الطيب وتغطية الرأس حال الإحرام يشير حديث وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمره رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء بالجعرانة وعليه جبة وعليها خلوق أو أثر صفرة، ثم سأله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال اغسل عنك أثر الصفرة أو أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وإلى تجنب قتل الصيد، صيد البر بالنسبة للمحرم، واعتباره من محظورات الإحرام، وبيان الجزاء الواجب عند المخالفة، ما قاله الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وإلى اجتناب أن ينكح المحرم أو ينكح، تزوج أو يزوج، أشير حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. هذه مقدمات في الكلام عن الحج من جنس ما ينبغي أن يتعلمه المسلم ولا يسعه أن يجهله. كيفية الحج أيضا نقولها على الإجمال مقدمة. كيفية الحج: يتهيأ للإحرام بالاغتسال والتنظف والتطيب وبالتجرد من المحيط والمخيط، المحيط مثل هذه القلنسوة والمخيط مثل هذه الثياب، ثم يحرم في إزار ورداء ونعلين إذا حاز الميقات، ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، ثم يرفع صوته بالتلبية عقب إحرامه، فإذا عقد إحرامه امتنع من محظورات الإحرام كافة، فإذا بلغ البيت ابتدأ بالطواف من الحجر الأسود فيجعل البيت عن يساره مضطبعا، وللضباع تعرية الذراع الأيمن، وذلك بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ثم يستلم الحجر ويقبله إن استطاع، وذلك بغير مزاحمة وإلا اكتفى بالإشارة إليه، ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأولى من طواف القدوم، والرمل هز القدمين أو هز الكتفين مع تقارب الخطى، ويمشي على عادته في الأربعة الأخيرة، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، وكلما حاز الحجر الأسود أشار إليه وكبر إن عجز عن استلامه، فإذا كان بين الركنين قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكثر في طوافه من الذكر والدعاء، فإذا انتهى من طوافه ركع ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي موضع شاء، ثم يتجه بعد ذلك إلى السعي بين الصفا والمروة، فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويكبر ثلاثا ويدعو ثلاثا، ثم ينزل من الصفا فيمشي إلى العلم الأخضر، ثم يسعى سعيا حثيثا بين الميلين الأخضرين، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيستقبل القبلة، ثم يقول ما قال على الصفا، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة إلى أن يتم سبعة أشواط، وعليه أن يكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك. ثم إذا كان متمتعا تحلل من عمرته بالحلق أو التقصير ليبدأ إحرامه بالحج يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وإن كان قارنا أو مفردا بقي على إحرامه حتى يتم نسكه. فإذا كان يوم الثامن خرج الحاج إلى منى قبل الزوال إن تيسر ذلك ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا في الرباعية بدون جمع، ثم يبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس توجه إلى عرفة، فإذا زالت الشمس صلى بها الظهر والعصر قصرا وجمعا ليفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء. وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ووقت الوقوف بها من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. وعلى من وقف بعرفة نهارا ألا يفيض منها إلا بعد غروب الشمس ليجمع في وقوفه بها بين الليل والنهار. ثم إذا غابت الشمس وأفاض إلى مزدلفة بسكينة، فإذا بلغها جمع بها بين العشاءين قبل أن يحط رحلة، ثم يبيت بها وجوبا. ويرخص للضعفة وأتباعهم أن ينفروا منها بعد منتصف الليل، ثم يصلي الصبح ويذكر الله عند المشعر الحرام. فإذا أسفر جدا سار قبل طلوع الشمس إلى منى، وإذا تيسر له أن يلتقط حصى الجمار من مزدلفة فذلك حسن، وإن أخذها من منى أو غيرها فلا حرج. وحصى الجمار فوق الحمص ودون البندق، فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة ورماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل. ولا يجوز الحلق للمرأة، بل تقصر من كل قرن يعني ضفيرة قدر أنملة، وما لم تكن لها ضفائر جمعت شعرها ثم أخذت منها قدر الأنملة كعقلة الإصبع. فإذا رمى وحلق أو قصر فقد تحلل تحللا أصغر يحل له به كل شيء كان قد حرم عليه بالإحرام إلا النساء. وأي شيء قدم أو أخر من أعمال يوم النحر فلا حرج من الرمي أو الحلق أو النحر أو الطواف، فلا حرج في ذلك. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ثم يسعى بين الصفا والمروة وجوبا على المتمتع. أما القارن والمفرد فيجب عليه السعي إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم، ثم يرجع إلى منى ليبيت بها ليلتين لمن تعجل وثلاثا لمن تأخر. ويرمي الجمرات أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن من مكة ويختم بجمرة العقبة، ومن فاته رمي يوم رماه في اليوم التالي، لأن أيام التشريق كلها رمي أو كلها وقت للرمي. ويجوز للضعفة والنساء والشيوخ الاستنابة في الرمي إن عجزوا عن مباشرة ذلك بأنفسهم. ومن ترك المبيت بمنى فعليه دم إلا إذا كان معذورا لمرض أو لمرافقة مريض فلا حرج، قياسا على ما ورد في السقاة والرعاة. وعلى من أراد التعجل في يومين أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس بها لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. فتفعل الحائض ما يفعله الحاج، تفعل الحائض جميع ما يفعله الحاج، إلا أنها تجتنب الطواف بالبيت حتى تطهر. والمسعى الآن دخل أيضا في الحرم وصار تابعا للطواف. وليس للحاج أن يغادر مكة حتى يطوف للوداع ليكون آخر عهده بالبيت، ولا يستثنى من ذلك إلا المرأة الحائض، إلا المرأة الحائض فقد رخص لها في تركه، ومن أخر طواف الإفاضة عند الخروج أجزأه عن الوداع لتحقق المقصود. وتستحب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بتحية المسجد ثم يأتي القبر الشريف ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، مستحضرا هيبة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه. ولا تعد زيارة المسجد النبوي من مناسك الحج. هذا مختصر مفيد في الحج وفرض العين الذي يجب أن يتعلمه كل حاج، لكن تفصيل القول في ذلك سيستغرق منا إن شاء الله تعالى دروسا نبدأها بالتهيئة للحج والاستعداد له وآداب السفر. فعلى الحاج إذا أراد أن يسافر سفر حج أو سفر عمرة أو أي سفر، أن يبادر بالتوبة من جميع الذنوب والمعاصي، وأن يخرج من جميع مظالم الناس التي لا تسقط عنه لا بحج ولا بعمرة، وعليه أن يكتب وصية يبين فيها ما له وما عليه من ديون ويشهد على ذلك، وأن يقضي ما يمكنه من الديون، وأن يرد الودائع، وأن يوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الديون، وعليه أن يترك نفقة لأهله، ولا يلزمه لأهله ولمن يلزمه نفقته إلى حين رجوعه، وأن تكون نفقته طيبة حلالا بعيدة من الشبه، أن يختار لحجه وعمرته أطيب مال، وأن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، وأن يتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه، وأن يستصحب معه كتابا واضحا في أحكام المناسك جامعا لمقاصدها، وأن يطلب صحبة الأخيار من أهل الطاعة في السفر والبعد عن الوحدة. ويستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه وأحباءه، وأن يودعوه بما ورد في السنة، يقول لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فيقولون نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك وقدر لك الخير حيث كنت. وعليه أن يكثر من ذكر الله تعالى، تلاوة القرآن والدعاء، ومن ذلك دعاء الركوب والسفر. ودعاء الركوب إذا ركب الدابة قال بسم الله، فإذا استوى جالسا قال الحمد لله، فإذا مضت به دابته قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ينظر إلى السماء ويبتسم، يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له. ثم يتبع دعاء الركوب بدعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا عاد قالهن وزاد عليهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وعليه أن يراعي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى في طريق يسبح إذا هبط ويكبر إذا ارتفع، وإذا نزل منزلا تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأن يدعو عند وقت السحر، وأن يخرج يوم الخميس إذا تيسر له ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. وينبغي له أن يستعمل الرفق وحسن الخلق، وأن يتجنب المخاصمة ومزاحمة الناس في الطرق، وأن يصون لسانه من الشتم وجميع الألفاظ القبيحة، وأن يحفظه من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية وكثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح. ويحرم على المرأة أن تسافر الحج أو العمرة من غير محرم، ويستحب للمسافر أن يبذل البر في أصحابه، وعليه أن يكف أذاه عنهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة بقدر الاستطاعة، وأن يحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة، وإذا لم يكن أهله معه فمن السنة تعجيل الرجوع إليهم، ومن السنة ألا يطرق أهله ليلا إذا قدم إلا إذا أخبرهم بذلك، ومن السنة عند القدوم من السفر أن يأتي المسجد القريب إلى منزله ويصلي فيه ركعتين. هذه آداب عند السفر وعند الرجوع. وهذه مقدمة أخرى ذكرتها لحضراتكم مع هذا الدرس الأول الذي كان مجملا والذي لخصت فيه كلاما عن الحج، وأما التفصيل فهو موعد دروسنا القادمة إن شاء الله. ولا أرى داعية لأن أطيل المحاضرة عن الساعة كما كنت أفعل في المحاضرات السابقة لأتمم الكلام عن مناسك الزكاة قبل أن يحل علينا رمضان، ولأتمم الكلام عن مناسك الصيام قبل أن ينتهي الشهر. أما الآن فالحمد لله عندنا بحبوحة من الوقت، شوال وذي القعدة إلى أن تأتي ذي الحجة، نحن نشرح فيها إن شاء الله تعالى مناسك الحج والعمرة بتؤدة وطمأنينة. فمع المحاضرات ساعة تلو ساعة إن شاء الله تعالى، اكتفيا بهذا القدر، على أن نلتقي إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى لنبدأ كلامنا أو لنكمل كلامنا في أهم معالم الحج والعمرة ومناسك الحج والعمرة وشروط الاستطاعة وما يجب على الحاج فعله وتعلمه. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.